يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الولد من كسب أبيه. فكل حسنات الولد في صحيفتك، حين يحفظ الولد القرآن كما يتعلم اللغات وكما يتعلم الكمبيوتر وكما يتعلم علوم الدنيا، تربح في دنياك وتربح في الآخرة. حين تترك ولدا صالحا يبارك الله عز وجل في دنياك وفي آخرتك. حين يكون الولد من أهل القرآن تكون قد نجحت في شكر نعمة الذرية. احرص على حفظ أولادك القرآن، تابعهم في ذلك، اسألهم عن ذلك، أنفق في سبيل ذلك، اهتم أن يكون ولدك من أهل القرآن، وستنتفع بذلك في الدنيا وفي قبرك ويوم القيامة.